وأن الناس يصدون عن البيت. لذلك جمعنا في سفر واحد نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه. فقال علي: لقد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى؟ فقال عثمان: أجل، علمت ذلك، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذه العبارة اعتبرها علي مجرد اعتذار فلم يقبله، لذلك قال: لبيك حجة وعمرة. بالفعل رضي الله عنهم جميعا، وكانوا طلاب حق، ليس فيهم متعصب لرأي، ولكن الكل يريد أن يعمل بما أدرك وما فهم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما صراحة أو تأويلا وتفسيرا. الكل على الحق وكلهم عدول، وهؤلاء كلهم الذين نتحدث عنهم كثير منهم من المبشرين بالجنة. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، أمثال هؤلاء. إن اختلفت وجهات نظرهم في تطبيق السنة، هذا الخلاف لا يضر، لأن الكل يطلب الحق. الخلاف المذموم إذا كان الإنسان يجادل بالباطل ليبطل الحق ويظهر الباطل، هذا هو الجدال بالباطل الذي لا يجوز. أما المناقشة العلمية بالدليل، ولو كان في موسم الحج، ولو كان الإنسان محرما، إذا ناقش مسألة علمية بالدليل ليفهم ما هو الحق، هذا جدال بالتي هي أحسن، ليس من الجدال الباطل. أريد أن أقول لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن أحد أن ما حصل من الأخذ والرد في هذه المسألة وغيرها من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين أن له تأثير. لم يكن له تأثير، كانوا متحابين ومقدر بعضهم بعدا مع ذلك. وبعد، وعن ابن عباس قال: أحل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، هذا خلاف ما قالت عائشة، أهل بالعمرة، أهل بعمرة، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. حديث ابن عباس هنا مختصر جدا جدا، مختصر بحاجة إلى التفصيل، لم يفصل ذلك التفصيل الذي تقدم من التخيير. قال: أهل بعمرة، أي سمع إدخال العمرة على الحج، فلم يسمع إهلاله بالحج، ولعله في مقام آخر سمع خلاف هذا وروى خلاف هذا. لذلك سوف يمر بنا بعض الصحابة منهم من يروي بالإفراد ثم يروي بالتمتع، ومنهم من يروي بالتمتع ثم يروي بالقران. أما التوفيق بين رواية من يروي التمتع أو القران سهل جدا، لأن لفظ التمتع عندهم يشمل القران، أي القران يقال له تمتع وفيه معنى المتعة، وإن لم تكن المتعة في القران إن لم تكن واسعة كالمتعة التي في التمتع. ليه؟ لأن في التمتع يتحلل الإنسان من عمرته، ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من طيب ونساء، هذا معنى المتعة. مثل هذه المتعة لا تقع بالنسبة للقران، لكن ما نوع التمتع الذي يحصل للقارن؟ كونه استفاد عملين اثنين في سفرة واحدة، واكتفى بطواف واحد وسعي واحد. القارن يجمع في سفر واحد الحج والعمرة، هذا نوع من التمتع، لأنه لم ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا، بل جمعهما في سفر واحد. هذا نوع. النوع الثاني عندما يطوف طوافه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، وسعيه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، هذا نوع من التمتع. إذن القران فيه معنى المتعة، لذلك أن يتسامحون فيقولون تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريدون بالتمتع القران. سيأتي ما يفسر هذا الكلام. وهنا العمرة التي يشير إليها عبد الله بن عباس هي العمرة التي أدخلها على الحج عليه الصلاة والسلام، وأهل أصحابه بالحج، أصحابه كلهم. هذا برضو نوع من الإيجاد والطي، الكلام مطوي، وأهل بعض أصحابه بالحج كما تقدم في حديث عائشة، ليس جميع أصحابي، لأن منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بهما معا. وهذا يسمى إيجاد، ويسمى طي للكلام، والكلام يفسر بعضه بعضا، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. لذلك في مثل هذا الباب لا ينبغي أن يستعجل الإنسان باستنباط الأحكام حتى ينتهي من قراءة هذا الباب إلى آخره، عند ذلك يجمع بين الأحاديث ويخرج بنتيجة موحدة. والآن مجرد العرض، في هذا العرض كل صحابي يروي ما سمع، وما سمعه هو يخالف ما سمع الآخر. ويأتي في حديث جابر في باب الفسخ، فسخ العمر، فسخ الحج إلى العمرة، ما يجمع بين هذه الأحاديث كلها. لذلك حديث جابر في حجة الوداع يعتبر هو العمدة، وهو الذي يعتمد عليه أهل العلم، وهو الذي ألف عليه الشيخ ناصر الألباني كتابه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف تلك الرسالة على ضوء حديث جابر، لأنه حديث جامع وشارح لحجة الوداع، يجمع بين أطراف هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وفي رواية تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما سبق قلناه. المراد بالتمتع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أي قرنة، لا يخرج من هذا التفسير أبدا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا بالمفهوم المتبادر من التمتع، وهو العمرة والتحلل ثم الحج، ولكن التمتع إذا عبر عن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع، إنما المراد به القران. وعرفنا نوع المتعة الموجودة في القران. يقول وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. سيأتي تفسير لهذا الإجمال. وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي. وبالنسبة لعثمان، نهي عثمان ليس إنكارا للمتعة، ولكن فهما منه بأن ذلك خاص بذلك الركب لوجود الخوف، والآن زال الخوف ولا نتمتع، هذا فهم عثمان. وجاء معاوية فنهى، ووقف كثير من الصحابة في وجه معاوية وقالوا فيه بعض العبارات التي سنسمع. عن حفصة أم المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند المروة في آخر السعي ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، والتعبير من عمرتك أي من عمرتك التي مع الحج، لأنه كان قارنا. قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج رواه الجماعة إلا الترمذي. ما شأنك؟ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ لا بد من تقدير كلام هنا. ولم تحل من عمرتك، من عمرتك التي مع الحج، بدليل جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قلدت هدي، تقليد الهدي، يجعلون يشقون طرف سنام من البعير ويعلقون عليه شيئا من القلادة كالنعال كعلامة، ليكون ذلك علامة أن هذا البعير هدي، ولو ضاع لا يتعرض له أحد، والناس تعرف طالما جعل في سنامه هذه العلامة حتى يسيل الدم، ثم يعلق عليه شيء من القلادة، يقلد بشيء ولو بالنعال، يعرف أن هذا أهدي لبيت الله، أن هذا البعير أهدي لبيت الله ولا أحد يتعرض له. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلدت هدي ولبدت رأسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكريمة يربي الشعر ويفرق هكذا من النصف، وعندما يسافر سفرا طويلا ليس في إمكانه أن يغتسل ويغسل الشعر وينظف من وقت لآخر، يلبد بشيء يرقده الشعر حتى لا يتناثر. علامة أنه سوف يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. لذلك قال: فلا أحل من عمرتي التي تقولين حتى أحل من الحج مع العمرة، أي لأني قارن. في الإجابة دليل أنه قارن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق من الميقات من آبار علي 100 من الإبل، 100 من الإبل مش من التباش، من الإبل 100 من الإبل. الهدي القران الأصل القارن لا يقرن إلا إذا ساق الهدي، هذا الأصل في القران، أي الهدي في القران، هديه عليه الصلاة والسلام في القران في من يريد القران أن يسوق الهدي، سواء كان بعيرا أو ثورا أو كبشا، كبشا يأخذه في سيارته مثلا يمكن، وهم ساقوا 100 من الإبل أو ما يقرب من 100، 10 مراحل أو 9 مراحل من هنا إلى مكة إلى يوم النحر، وقيل أقل من 100، وكملت 100 مع هدي علي رضي الله عنه الذي جاء من اليمن أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسئل هل معه هدي؟ قال نعم، فأضيف هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك عند النهر نهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها وترك البعض الآخر ليكمل علي، لأنه مشارك معه في الهدي، يأتي تفاصيل ذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من هنا. نعم. وعن غنيم بن قيس، نكمل هذا الحديث نجيب على الأسئلة إن شاء الله، أبشر. وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش. العروش تطلق العروش على بيوت مكة، يقال لها عروش، ما كانت قصورا، كانت عروشا، ويعني إن معاوية الذي ينكر المتعة الآن لم يسلم بعد عندما تمتعنا. في ذلك الوقت لم يزل على دين قريش، لم يسلم بعد، وإنما أسلم بعد ذلك، كأنه يقول ليس له حق أن يعترض ويمنع، لأنه عندما فعلنا لم يكن مسلما وإنما أسلم بعد ذلك. وإن كانت العبارة كانت فيها نوع من الشدة، لأن الوقت كان وقت أخذ ورد ونوع من الغضب على منعه رضي الله عنه، والمراد وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية، رواه أحمد ومسلم، أي إن معاوية في ذلك الوقت غير مسلم، فأسلم بعد ذلك وأكرمه الله بالصحبة، وبصحبة عظيمة لا يضر ما سبق. ما من صحابي إلا ما شاء الله إلا وسبق له الكفر، إنما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والإسلام يجب ما قبله. وكانت المسألة في وقت نوع من الشدة، وإلا كان التعبير بغير هذا الأسلوب أنسب. وعلى كل ما يقول الإنسان متأثرا وغاضبا قد يتسامح فيه، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذا نوع من الانتقاص لمعاوية، لا ينتقص، ومن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسألة سبق له أن كان على غير دين الإسلام، ليس هناك أشد عداوة للإسلام ولرسول الإسلام من عمر بن الخطاب في أول حياته، ولما أكرمه الله بالإسلام وبالصحبة صار من كبار ومن أعظم الأولياء. الخليفة الثاني، وأقره ما كان عليه ومحاولته للقضاء على الدعوة في مهدها في أول الأمر ما ضره ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. مثل هذا لا يذكر إلا بالمناسبة. ومن يتتبع ما كان عليه بعض الصحابة قبل الإسلام انتقاصا لهم، هذا في قلبه نفاق، لا يتتبع عوراتهم وهفواتهم وما كانوا عليه قبل الإسلام إلا من في قلبه نفاق. وكذلك جميع الذين تابوا بعده من الأئمة والعلماء والذين أسلموا فأكرمهم الله بالإسلام بعد أن كانوا كفارا، إما يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا كسلمان، فأكرمهم الله بعد ذلك فصاروا من أولياء الله تعالى، لا يجوز تتبع تلك الأيام السابقة وانتقاصهم بسبب ذلك. ذلك نفاق ومرض قلبي، بل ينبغي تناسي ذلك، كأنه لم يحصل شيء من ذلك إلا إذا جاءت المناسبة كهذه ذكرها الإنسان بالمناسبة. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.